بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس مكارم الأخلاق. وحديثنا في مكارم الأخلاق سببه أن الإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وإنك مهما ارتقيت بأخلاقك اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه فقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. والعكس بالعكس، ورب رجل يرفع مقاما عاليا عند الله عز وجل بحسن خلقه، ورب امرأة تحجب عن حضرة الله تعالى بسوء خلقها. لذلك ما حي أحدنا أيها الإخوة ليجتهد أن يحسن أخلاقه، لأن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، ولأن الأخلاق الحسنة دليل على رضا الله تعالى، ولأن الخلق الحسن عنوان هذا الدين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: ما الإيمان؟ قال: حسن الخلق. هذا هو الدين، حسن الخلق. يعني هذا حسن الخلق ركن ركين وأساس متين في هذا الدين. فإذا رأيت رجلا كثرت صلاته، كثر صومه، كثرت صدقاته، وساءت أخلاقه، فاعلم بأنه عن الله بعيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتهمه حينا أو يلقبه حينا بلقب شديد جدا، لقب النفاق: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. من إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. هذه الثلاثة: الكذب في الحديث، الخيانة في الأمانة، الخلف في المواعيد. أخلاق: بدل أن يكون صادقا فهو كاذب، بدل أن يكون أمينا خائن، بدل أن يكون وفيا بمواعيده غادر بمواعيده. يقول لك: أخي يوم الخميس بتجي بتأخذ مني دفعة من الحساب اللي إلك معي، تجي لعنده يوم الخميس ما بتلاقيه، تجي السبت بيقول لك سافر، تجي الخميس اللي بعده بيقول لك شان الله ما تأخذني، رحم بالي على كل، بس الخميس ما معي الخميس الجاي، تجي الخميس اللي جاي تقوم بدك منه صار ثلاث دفعات، بدك كل دفع 10,000 10,000 عن 30,000، يعطيك 5,000، بيقول لك تبدأ حالك بين 5,000. إذا وعد أخلف. منافق خالص، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. أخلاقه سيئة. وفي حديث آخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. شرير، أخلاقه سيئة، لسانه زفر، تعاملاته غير منضبطة، أخلاقه رديئة، جيرانه يخافون منه، يخافون منه لا لمكانته العالية لكن لخلقه الرديء. يقول لك: أخي هيك لازم تخوف الناس منك. هذا دليل أنه شرير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، ثلاث مرات كمان، وحلف بالله تعالى. طيب إذا عم بيصلي بالمسجد إذا بيحضر خطبة الجمعة والله لا يؤمن يا جماعة، لذلك هذا الدين يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات ليس عبارة عن شعائر أو طقوس أحدنا يعني يلبسها حينا ويخلعها حينا آخر. يعني في المسجد هو ملائكة، لكن إذا خرج خارج المسجد أعوذ بالله، كلام فاحش، نظر إلى المحرمات، إساءة إلى الجوار، إساءة إلى الأهل، إساءة إلى الأرحام، أخلاق رديئة لا يأتمر بأمر خير ولا ينتهي عن أمر شطير، بعدين يقول يا أخي أنا من المسلمين. هذا الدين أيها الإخوة لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، وهذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. لذلك نحن نتكلم في سلسلة هذه الدروس مكارم الأخلاق، وإننا بمناسبة مرور شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم خلقا، جعلت في درسين مضيا، وهذا درس ثالث، تعريف بكتب عرفت بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقرأ أحدنا واحدا من هذه الكتب فلعل فكره وخلقه يتطلع أن يكون كخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء جعلوا في المكتبة الإسلامية ركنا كبيرا من هذه المكتبة كتب تسمى كتب الشمائل، والمراد بالشمائل وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصف خلقته الشريفة. كتب الشمائل هي الكتب التي تعنى بوصف شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب تسمى كتب الشمائل، وفيها كتب كثيرة، وقد عرفتكم في درسين مضيا عن كتابين، كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله سراج الدين، وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. واليوم درس اليوم تعريف بكتاب ثالث أيضا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الشفاء يعني الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. صاحبه أبو الفضل عياض ابن موسى اليحصبي، وهو قاض من المغرب العربي، والكتاب أو صاحبه من وفيات 544 على التقريب، يعني أن هذا الكتاب كتب من 900 سنة تقريبا، ولا زال الكتاب معتمدا عند العلماء، بل إن من العلماء من قال هذا الكتاب الشفاء لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا عليه، فالزمه واشدد يديك عليه. هذا الكتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا عليه، فالزمه واشدد يديك عليه. وكانوا يقولون اسم المؤلف اسمه القاضي عياض اليحصبي، وهو من المغرب العربي، وعوتب القاضي عياض له من المؤلفات أكثر من 25 مؤلفا القاضي عياض، وهي مؤلفات علمية دقيقة، لكنه كان يحب كتابه الشفاء محبة كبيرة، جمع فيه أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عوتب القاضي عياض على محبته، لكثرة محبته لكتاب الشفاء، فرد على من عاتبه بقوله، فقالوا أراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى. فقلت لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفا. فقالوا أراك تحب الشفا وتخبر فيه عن المصطفى. فقلت لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفا. والذي يقرأ في كتاب الشفا يشعر بشرح في صدره وشفاء في قلبه ونور بين جوانحه. وكان الجند في المغرب إذا ذهبوا للخدمة العسكرية يقسمون على صحيح البخاري وكتاب الشفاء. يعني بدهم يطلبوا من الجندي يحلف يمين قسم العسكرية أو قسم خدمة البلاد أو قسم الجهاد في سبيل الله، فيجيبوا له كتاب الشفاء يقولوا له حط إيدك احلف بالله، اقسم بالله العظيم أن تلتزم بالجهاد في سبيل الله مثلا، فيضع يده على كتاب الشفاء وكأنه المصحف ويقسم على كتاب البخاري كمان على صحيح البخاري. هل يجوز أن يقسم الإنسان على كتاب من الكتب؟ الجواب نعم. القسم إنما هو حلف بالله تعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فما دام المرء يقسم بالله تعالى فهذا جائز. لكن الآن جرت عادة الناس أو القضاة في المحاكم أنهم يأتون بمصحف ويقولون للرجل ضع يدك عليه واقسم عليه. هو الأصل القسم بالله تعالى، هو يقول أقسم بالله العظيم، لكن يضعون يده على القرآن على المصحف ليشعر بهيبة وجلال هذا الأمر الذي سيقدم عليه، فضلا عن نطقه باسم الله يضعون يده على كتاب الله. الآن كان الجند في المغرب لشدة احتفائي واحتفال أهل المغرب بهذا الكتاب يجلونه ويعظمونه ويجدون له هيبة، فربما أو كانوا يطلبون إلى الجند أن يقسموا بالله تعالى ويدهم على كتاب الشفاء. الآن كتاب الشفاء أيها الإخوة، كان أحد المستشرقين يقول تكفي أو يكفي لتعرف أو رب محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. يعني هذا المستشرق بيقول إذا أراد المسلمون أن يعرفوا الغرب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمحامده يكفي أن يترجموا هذا الكتاب. وقد ترجم كتاب الشفاء إلى لغات عديدة الحمد لله. وهذا هو الكتاب الذي بين يدي. الكتاب مطبوع وفي واحد من طبعاته وصل إلى 900 صحيفة والخمسين، 950 صحيفة في وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصف خلقته الشريفة. الآن قسم القاضي عياض كتابه الشفاء إلى 4 أقسام. أما القسم الأول فعنونه تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، يعني ذكر فيه الآيات وذكر فيه الرتب وذكر فيه المعجزات التي أكرم الله تعالى بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدره، تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى. والقسم الثاني جعله فيما يجب على الأنام من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يجب عليك أنت أيها المسلم، ماذا يجب على الأنام من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه، يعني في أشياء تجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبليغ الدعوة مثلا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الأمر. وفي أشياء تستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكذب يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم، الخيانة، عدم تبليغ الأمانة يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عما يجب ويستحيل وعما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع والأخير تكلم في الحكم على من تنقصه صلى الله عليه وسلم أو سبه صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم الإسلام في من اعتدى على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل؟ هذا هو الكتاب. أنا سأقرأ عليكم، وهذا شيء، هذا من فهرسته أو تقسيماته في خاتمته. الآن سأقرأ عليكم من قسمه الأول. قال: فصل في حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق، لأن هذا الذي يتقاطع مع دروسنا في مكارم الأخلاق، أن ننظر في أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنجعل أرواحنا تطير وتحلق رفعة بكثرة الصلاة والسلام عليه، ونجعل أفكارنا معقودة بأفكاره، وأعمالنا موصولة بأعماله، وأخلاقنا مأخوذة من أخلاقه. وإن أكمل الأخلاق وأجمل الأخلاق وأتم الأخلاق وأسهل الأخلاق أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة. قال علي رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان أوسع الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، صدر واسع. يعني يأتيه أحيانا أعراب فيهم غلظة، فيهم جفاء، فيهم سوء أدب، والنبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر. مرة واحد من المسلمين الجدد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل في الصلاة، فقال له هذا الصحابي أسلم، قال له: يرحمك الله، في الصلاة. قال: فجعل الناس يرمقوني بأعينهم، يعني بيصلوا ويطلعوا عليه بطرف عينه. فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي في الصلاة؟ قال: فجعلوا يصمتونني، يعني كأنه يشيرون بأعينهم أنه اسكت. قال: ولكني سكت، يعني أردت أنه رد عليهم وقل لهم شو لكم علاقة بالموضوع، بس طولت مالي وسكت. فلما انتهت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أرحم منه، فوالله ما نهرني ولا زجرني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. هذه الصلاة. واسع الصدر صلى الله عليه وسلم. ربما زوجته رضوان الله عليهن جميعا ضايقته أو تصرفت أمامه تصرفا شديدا، وقد سبق أن واحدة من زوجاته أهدت إليه صحفة من طعام، صحفة طعام، وكان في بيت ضرتها، فالضرة لما فتحت الباب ووجدت الصحفة مع الغلام مع الجارية وفيها الطعام، ضربت يد الغلام وسقطت الصحفة على الأرض وكسرت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لينظر فشاهد هذا المشهد، لكنه واسع الصدر صلى الله عليه وسلم، ابتسم وقال: غارت أمكم. وراح يجمع القطع من هذه الصحفة، وقال لصاحبة الدار التي كسرت الصحفة: أعطينا صحفة من عندك، وأعطاها للغلام وقال: صحفة بصحفة. وانتهى الأمر. واسع الصدر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا. وكم من إنسان خرب بيته بضيق صدره، وكم من امرأة طلبت طلاقا من زوجها بضيق صدرها، يعني لأنه أخطأ معها مرة لا تريد الطلاق. وكم من أجير، مرة أحد الشباب لم ينجح في كثير من الأعمال، لم ينجح، فأبوه اجتهد وقاربه اجتهدوا حتى يعني يكون موظفا في دائرة عامة. قالوا يعني الوظيفة هناك يعني هي عبارة كأنها تمسك بهذا الرجل. وبعد جهد جهيد وبعد بذل كثير وبعد توسط عند وجهاء استطاعوا أن يدخله وظيفة عامة. ودخل هذا الشاب في يوم من الأيام، جاء متأخرا، مديره في العمل زجره: أنت لماذا تتأخر عن مواعيدك؟ الآن بضيق صدره قال: ما هان عليه أن يصرخ في وجهي أحد؟ قال له: لا تصرخ في وجهي، أنا أبي لا يصرخ في وجهي. قال المدير: قال لابد من انضباط بالعمل. قال: المهم لا تصرخ في وجهي. قال: أنت لابد تنضبط بالعمل، وإذا ما تنضبط قدم استقالتك. قال: طيب هات نشوف، أنا أقدم استقالتي. راح كتب الاستقالة وأمضاها، صرف من العمل. أحيانا بضيق صدر الإنسان، بعدم رحابة صدره، سعة صدره، يفرط في فرصة عمل جيدة جدا، في شراكة جيدة جدا، في زبون جيد جدا. يعني مرات صاحب محل بضيق صدره مع الزبائن، مع الزبون، يجعل الزبائن تفر من محله. مرة صاحب عمل ضيق صدر، قال لي رجل ذهب لشراء قطعة من محل، لكن هو يريد بعد أن يشتري هذه القطعة ويعرضها على أناس من الممكن أن يشتري آلاف القطع مثله، فذهب إلى محل يطلب إليه. قال: لكن صاحب المحل ضيق الصدر، أخلاقه صعبة، مع أن القطعة جيدة. قال: أنا تركته ومضيت باتجاه يعني رجل آخر. يعني هذا بضيق صدره أذهب على نفسه من الرزق، والله به عليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، منطقه فصيح وكلامه صحيح. هذا يعني أصدق الناس لهجة، فصاحة في المنطق وصحة في الكلمة، صدق في الكلمة. يعني الآن بيقولوا فلان كلامه طابه، خلص إذا قال لك كي هذا هو الأمر، هذا هو الأمر، ما تسأل غيره، على الخبير سقطت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصل، فصيح اللهجة، فصيح المنطق، صحيح الكلمة، أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة. يعني كان سهلا، النبي صلى الله عليه وسلم عنده سهولة، لين العريكة، يعني عنده سهولة. في بعض الناس تجد فيهم جفاء، يقول لك أخي راسه يابس، شايف هالحيط هيك راسه هيك مخه، يعني ما يفرح براسه، يقول لك منيح هيك، إذا عم بيقولوا عني هيك معناته أنا درس يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم ألينهم عريكة، كان ألينهم عريكة. والحياة يا أيها الإخوة تحتاج إلى هذا الذي نسميه مسايرة، مدارات. والإنسان القاسي ما يصلح ليدخل مفاصل هذه الحياة، يعني يبقى هو هيك على هامش الحياة. لكن من أراد أن يعاشر الناس لابد أن يداريهم، ولا بد أن يلين حينا لهم. والمؤمن كالسنبلة، يعني يميل حينا ويستقيم حينا بطاوع من حوله، كالجمل الأنف أينما قيدا قاد. هو الجمل كبير، إذا أخذته لليمين يذهب، لليسار يذهب. والمؤمن في تعاملاته الحياتية سهل. قالوا إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني في إنسان بده ابنه يدرس طب، طيب ابنك ما بيحب الدراسة، بده يدرس طب، أنا عم بتعب وتجيب المال بده يدرس طب. يا حبيبنا ابنك صف السابع رسب، لو رسب بدي درس طب. يا أخي ما في شيء، العالم باينته الولد اتجاهه عملي، ما بيسوق. يعني أنت عم تخليه بالمدارس وتتعب نفسك وتتعبه بهذه الطريقة، خليه يحصل الشهادة التي تجعله ينطلق في الحياة، ثم فرصة عمل جيدة وانضباط أخلاقي جيد، وأحسن أحيانا من هذه الدراسة. لا يا أخي، أنا انحرمت من الدراسة، أريد لأولادي أن يدرسوا. طيب منيح هذا الكلام، بس ما كل الأولاد عندهم نفس الموهبة. أخوه طلع طبيب، هو بده يكون طبيب. طيب يا أخي، هو أخوه يحب الدراسة، هو يحب العمل. يعني الأمور تحتاج إلى ليونة. أحيانا زوجي تزعل، بيصير زعل بينها وبين زوجها، وإذا بها ما بترجع لحتى يعطيني مرة هيك امرأة، يعني بينها وبين زوجها خصومة، ذهبنا للصلح، ما بترجع لحتى يعصيها المتقدم والمتأخر. الآن هو فقير، ما خرج يعطي الآن، ما معه. قال إذا مو الآن بده يدفعون، طيب إذا ود لياهن إنن كاتبين عليه 300,000 و300,000 و600,000 يساويهم مليون. يا بنت الحلال، يعني بدنا نلاقي طريقة للوصول هيك. أخي يا 600,000 ألا يا مليون لوعده لبعدين. النبي صلى الله عليه وسلم لين العريكة، ألينهم عريكة. يعني بتقدر تتفاوض مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون أيها الإخوة في صلح الحديبية، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قال لسيدنا علي الكاتب، كان هو قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهيل، قال من الرحمن الرحيم؟ لا نعرفه. اكتب باسمك اللهم، قال يا علي امحوها، اكتب باسمك اللهم. سيدنا علي قال يا رسول الله امحوها، بسم الله الرحمن الرحيم، قال امحوها يا علي، محا. قال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو قال لا تكتب رسول الله، لو علمناك أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال امحها يا علي، امحي رسول الله، إني رسول الله وإن كذبتموني. سيدنا علي قال لا امحوها. قال له ما هالزعران البعيد قليلين الأدب الكفار ما بمحيها. قال يا علي أين هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، محاها هو صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ألينهم عريكة. تقدر تتفاوض مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لين العريكة. فتاة صار موقف بينها وبين زوجها، أخبرت أهلها، خطأ طبعا هذا، فأهلها ما رأوا الأمر مناسبا، قالوا لها بابا جهزي أغراضك نحن جايين ناخذك. جاءوا أخذوا ابنتهم وذهبوا. طبعا أنا أنصح دائما أي زوجة بينها وبين زوجها مشكلة لتبكي الأمر داخل البيت بدون ما تدخل أطراف، والزوج نفس الشيء. الآن بس كمان هذه نقطة غير جيدة، مرات بعض الآباء يعني يتسرع، طيب بين ابنتك وزوجها مشكلة، ليش تجهز أغراضها وتمضي معك؟ اذهب أنت إلى بيتها وسكن من روعها، هدئ من روعها، طمئنها قليلا، شجعها أن تستمر مع زوجها، أن تصبر على زوجها. إذا شفت الأمر محتدم إلا خير، يلا أنا جالس حتى يأتي زوجك وبتكلم أنا وياه، أما ما تقل ضبي أغراضك ويلا تعي. المهم جهزت الأغراض، ذهبت إلى بيت أبيها وأمها، يومين ثلاثة أربعة، الآن كمان الزوج أخطأ، جاء ما وجد زوجته، اتصل قالت أنا في بيت أهلي زعلاني ما بدي أحكي معك، كمان هذا خطأ تاني منه. كمان هو الزوج قال له خير زعلاني الله معك، فكرت ثلاث أيام أربع أيام غلط، تراكم الخطأ، شايف هو كان مشكلة داخل البيت، بس هلأ صارت قصة، صار فيها بدك مفاوضات وبدك سفراء وبدك مصلحين. مضت أيام ثلاثة أربعة ما أحد اتصل بالآخر. طيب أنت أيتها الزوجة وجدت هذا الأمر، ما بيمنع، النبي صلى الله عليه وسلم كان لين العريكة، ارجعي خذي أغراضك وارجعي إلى بيتك، انتهى الأمر. بس الآن صار فيه لا يعني إثبات موجودية، هذا يريد أن يثبت نفسه وهذا يريد أن يثبت نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. إذا بتعاشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتسافر معه، تجالسه، تكون في العبادة معه، تكون في العمل معه، تشعر كرم العشرة صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مع أصحابه في سفر، يحين وقت الطعام فيتوازعون مع بعضهم البعض صناعة الطعام، أنت تأتي بالقدر وأنت تأتي بالنار وأنت تأتي بالماء وأنت تأتي تقطع الطعام مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب، مثلي مثلكم، كريم العشرة صلى الله عليه وسلم، يكون مع أصحابه في غزوة تبوك، تعاقبوا ثلاثة على راحلة في غزوة تبوك، كل ثلاثة إلا راحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وزع الصحابة كل ثلاثة، فهو وصاحبان كمان. ركب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لما انتهت الواردية تبعه أراد أن ينزل، فقال له صاحبه قال يا رسول الله لا أنت تبقى وأنا أمشي، والثاني قال يا رسول الله نحن رضيانين، أنت تظلك راكب ونحن نظل ماشيين، قال ما أنتما بأقدر مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الأجر، نحن ثلاثة رفقات مثل بعضنا البعض. كريم العشرة صلى الله عليه وسلم كان أكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم. قال وبإسناده سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيس بن سعد أبو سعد بن أبي وقاص أو سعد بن عبادة أكرم العرب، قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف النبي صلى الله عليه وسلم بده يمشي، قرب له سعد حمارا ووطأ عليه بقطيفة حط على الحمار يعني إجلالي شان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سيدنا سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. يلا اركب معي، ما في انه انا امشي وانت انا على الراحلة وانت على الارض. قال: اركب. فابيت، قلت له: لا يا رسول الله دخيلك، خليك انت راكب وانا بمشي. فقال: اما ان تركب واما ان تنصرف. كريم العشرة صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرفت. وفي رواية: اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها. كمان بده يركبه في الأمام الأحسن، يعني المكان الأحسن. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، بحببهم ببعضهم. يعني إذا سمع رجل عم يحكي عن رجل آخر كلمة جيدة يوصل له إياها. وهذه عادة جدا جميلة أيها الإخوة، يعني أنت كنت في مجلس فذكر إنسان بخير، بس تطلع من المجلس بقول له تليفون، قل له: السلام عليكم، كيفك؟ والله هلأ كنت جالس في مجلس، ما شاء الله أبو فلان حكى عليك كلام جميل جميل، الله يهنيك به السمعة الطيبة. شايف هذا شو بيساوي بين الناس؟ بيزيد المحبة. أما مو بالعكس، أحيانا واحد أعوذ بالله يعني ينقل الكلام السيء، بقول لك: يا أخي مبارح كنا بجلسة، يعني أنا ما بدي أعمل نمام بس مشان بري زمتي، أبو فلان والله ما خلى فيك ستر مغطى، مو مشان شيها، اللهم فاشهد. والعمة بيقولوا من زمان، بيقولوا: أبو نجيب، بياخذ وبيجيب، بينقل الكلام، ينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. هذا شو اسمه بالشرع؟ نمام. لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي، لا يجاورني فيك بخيل ولا نمام. يلي بينقل كلام على وجه الإفساد بين الناس ما له الجنة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفهم، يعني يحببهم ببعضهم البعض. مرات إنسان زوجته وحماته، زوجته ووالدته، في بيناتهم يعني بيشعر إنه الأمور غير جيدة. كن ذكيا أنت، اشتري هدية وخذها لوالدتك، إلا ماما هي زوجتي كنت أنا وياها عم اشتهت لك إياها، قالت لي إنه هي بدنا نشتريها لوالدتك. يؤلفهم، شايف، تجمع بين زوجتك. ومرات بالعكس كمان خذ غرض معك أنت وجاي على البيت، إلا هي أمي بعثت لك إياها. يؤلفهم ولا ينفرهم. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس. في رواية: ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان ذكيا، يعني هو إيجابي مع كل الناس، بس كمان يحذر أن يؤذيه واحد منهم. والمسلم هيك يا أيها الإخوة بده يكون كمان فطن، ما تكون بسيط ساذج، يقولوا أخي هذا يعني الكل يستطيع أن يمتطيه، لا، يحترس منهم، بحيث إذا أراد إنسان أن يؤذيه، يعني واحد حط عندك ظرف قال لك: الله يخليك هذا الظرف، خليه، بده يجي فلان ياخده، اسأله قل له: شو في بهالظرف؟ مصاري مثلا قديش بالمناسبة هذا أمر مهم. واحد حطاني معه ظرف لازم يقول له أنت حطيت عندي ظرف بدك تقول لي أستاذ هذا ظرف في بقلبه 10,000 ليرة بده يجي فلان ياخده. ليش؟ مشان أنا أضع هذا الظرف في المكان المناسب. لما بعرف في الظرف 10,000 ليرة سوري أنت لازم تحطه بدرجي وأغلق عليه بالمفتاح. أما إذا قلت لي ظرف وما بعرف شو في بقلبه ممكن أتركه على الطاولة ويأتي مكان عام يأتي إنسان آخر يحمله ويمشي. ممكن يأتي ولد يأخذه طفل صغير يلعب به. واحد حط عندك ظرف قال له أخي هذا الظرف شو في بداخله عشان تعرف. ربما تجد نفسك غير مالك مؤهل الآن أن تبقيه عندك. تقول له والله بعتذر إذا فيها المبلغ مثلا أنا بعتذر. أما لا تكون سهلا والله أخي خلينا هالحقيبة عندك ماشي شو في بقلبه تعرف شو في بقلبه. أما والله أخي حطه بالجامع أنت خليني بزاوية الجامع شو فيها هذه الحقيبة. يحترس منهم. أنت فايت على صلاة الجماعة والصلاة هلها أقيمت لك والإمام أقام الصلاة والصفوف بدأت وكبروا تكبيرة الإحرام. في واحد طالع من الجامع وحامل كيس يعني لازم يستوقفك هذا الموقف. الصلاة هلأ أقيمت والناس كلها واقفة في الصلاة في واحد طالع وطبيعي وحامل بإيده كمان كيس. شايف لازم تستوقف يعني أنه أنت ليش طالع من المسجد شو حامل بإيدك. لازم أنا أنتبه يعني إلى هذا الأمر وأسأله. يحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره يعني هو ليس يعني بدون إزعاج بدون نهر لا يطوي عن أحد بشره بس ينتبه إلى أحاديث الناس. ولا خلقه من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم ويعطي كل جلسائه نصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيطول باله يصبر للرجل. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا صلى الله عليه وسلم وصاروا عنده في الحق سواء. وقال هند بن أبي هالة وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب يعني صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. هذه أيها الإخوة مجموعة من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كتب القاضي عياض في كتابه الشفاء حديثا طويلا وذكرا كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصفاته الخلقية والخلقية. فمهما أردت زيادة في محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاقرأ في وصفه واقرأ في خلاله تتعلم منه وتزداد به حبا وعليه صلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.